أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة لازلنا في خيار العيب، وهو الخيار السابع في كتاب ماذا؟ كتاب التجارة. وقد وصلنا إلى هذه المسألة رقم 160. رقم 160. يقول السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة، طبعا المسألة فيها دقة فأرجو منكم الانتباه في الحقيقة والواقع. يقول السيد السيستاني: يسقط الأرش، يسقط الأرش في الحقيقة فيما لو كان العيب، أما اللي لا يوجب نقصا في المالية. يسقط ال ال ال ماذا؟ يسقط الأرش، يسقط الأرش. نعم، فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. شلون يعني؟ هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول في هذه المسألة بأن مثلا عندنا طبعا الرد لا يسقط، بل كما أشار إليه السيد الخوي رضوان الله عليه في المسألة في منهاج الصالحين مال السيد الخوي، هنا بلي هنا ربما لم يشر السيد السيستاني، ولكن ضمنا ماذا؟ في الحقيقة هذه القضية موجودة، لأن هو يقول يسقط الأرش، يسقط فقط الأرش، لكن معنى ذلك أنه يجوز الرد، الأرش يسقط، ولكن ماذا؟ الرد شنو؟ يعني يجوز الرد، يعني الرد يجوز ولكن الأرش يسقط، كما أشار إليه السيد الخوي في منهاج الصالحين، يقول يسقط الأرش دون الرد. تأمل لي لولا شلون يعني؟ مثلا الخصاء في العبيد، الخصاء في العبيد يعني العبيد يكون خصي. الخصي يعني شنو؟ يعني ما يصير عنده انتصاب، ما يصير عنده فرد حالة شهوية وما شابه ذلك من هالقبيل. هذا العبد في ذلك الزمان، في تلك الأزمان، كان يكون مرغوب في الحقيقة، كان يكون مرغوب. لماذا يأخذون هذا العبد؟ من أجل حتى يعيش مع زوجاتهم، يعيش مع بناتهم، حتى ما يكون خطر على بناتهم وأولادهم ونسائهم في الحقيقة. فمثل هذا العبيد يكون يعني جانب مأمون في الحقيقة والواقع. لذا مثل هذا العيب لا يجيب شنو؟ لا يجيب نقصا في المالية، بل بالعكس لعله يشترى بأغلى مما هو سعره الحقيقي. لذا في مثل هيك حالة السيد السيستاني حفظه الله يقول انه هيك شخص هنا يسقط الأرش. ليش؟ لان اصلا هو في في في في, في السوق، حتى لو ذهبنا الى السوق ربما ما يوجد فرد أرش. المهم عندنا ماذا؟ عندنا بلي ربما روايات او من هالقبيل هذا، بلي أو نقدر نقول هكذا، لا موضوع للأرش، لا موضوع للأرش، لا موضوع للأرش، مع فرض عدم النقصان. باعتبار هذا لا يرونه نقص في الحقيقة، هذا في العرف لا يرونه نقص، لذا لا يجب الضمان. شايف تأمل لولا؟ بلي. لذا السيد السيستاني يقول تأملوا بالمسألة، يسقط الأرش. عندما يقول يسقط الأرش، هنا السيد حفظه الله لو ضايفين في الرسالة العملية دون الرد لكان شنو أفضل. ولكن هو واضح في الحقيقة عندما يقول يسقط الأرش، يعني بلي الأرش يسقط ولكن الرد شنو ما يسقط، باعتبار أنه عيب على كل حال. واضح إن شاء الله. فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية، هذا العيب ما يوجب نقص وين في المالية في الحقيقة والواقع، هذا لا يوجب فرد نقص في المالية. مثل إيش سيدنا يقول؟ كالخصاء في العبيد، إذا كان العبد خصي، نعم، إذا اتفق تعلق غرض نوعي، يعني الخصاء في العبيد فرد غرض نوعي في المجتمع في الحقيقة والواقع، بل إذا اتفق تعلق غرض نوعي مو شخصي، مو إنه زيد من الناس يرغب بأن يكون العبد خصي، لا، غرض نوعي يعني في المجتمع أن الخصاء مرغوب في المجتمع، بل بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، تساوي قيمة من لو لم يكن في الحقيقة خصي. واضح إن شاء الله. يعني قيمة الخصي بالسوق تساوي قيمة من لم يكن خصيا في الحقيقة والواقع، بالتالي لا موضوع هنا للأرش حقيقة، لأنه نفترض عدم النقصان في جانب هذا الشخص، ولكن الرد يبقى. بلي الفرع الثاني بالمسألة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في المسألة شوية، هذا فرد دقيق، هذا الفرع يقول: وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل لا أرش حذرا من الربا ولا يخلو عن وجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. تأملوا لي بهذه العبارة، شوية عبارة دقيقة، شوية عبارة شنو دقيقة في الحقيقة والواقع. هنا الربوي شعير بشعير، حنطة بحنطة، بل هذا الربوي، يعني ما يكال أو يوزن، ما يكال أو يوزن في الحقيقة والواقع. تأملتوا لي لولا الربوي ما يكال أو يوزن، نجيب فرد مثال على ذلك. أنا في الواقع اشتريت فرد كيلو شعير، أنا اشتريت كيلو شعير جيد بكيلو شعير بكيلو شعير، ها انا مشتري اشتريت كيلو، انت بائع، زيد بائع، انا اشتريت من زيد، زيد البائع انا المشتري، انا اشتريت كيلو شعير والثمن كذلك شنو كيلو شعير، ها تأملتوا لو ما تأملتوا الآن ال ال ال ال ال المبيع كيلو شعير، الذي هو المعوض، الذي هو المثمن، الثمن شنو هم كيلو شعير. أنا عندما أخذت، أنا المشتري عندما أخذت الكيلو الشعير الذي هو في قبال الكيلو الشعير، أخذت طلع فيه عيب، طلع فيه دود مثلا، طلع فيه دود، ها في الحقيقة بلي، فهنا أنا المشتري إذا أخذت أرش باعتبار الدود اللي موجودة ماذا في هذا الكيلو مال الشعير، إذا أخذت أرش ايش راح يصير؟ مثلا افرض انا اخذت فرد ربع دينار، مثلا انا اخذت راح شنو ربع دينار، راح يصير عندي كيلو شعير وربع دينار في قبال المبيع، في قبال الثمن الذي هو شنو كيلو شعير فقط، فايش راح يصير؟ راح يصير ربا لو ما راح يصير ربا؟ بل هنا يقول السيد السستاني، يقول هنا ربا، يقول هنا ربا. ليش؟ لأنه أنا المشتري أعطيت كيلو شعير وأخذت ماذا؟ كيلو شعير. ولكن أنا عندما ظهر لي عيب في هذا الشعير مش خذيت وياه؟ أنطاني فوق ربع، فصار عندي كيلو شعير وربع. تأملت له؟ لا، صار عندي كيلو شعير وربع، أما هو صار عنده فقط كيلو شعير. تأملت له؟ لا. أحسنتم. فعلى هذا الأساس راح يصير ربا، راح يصير شنو؟ راح يصير هنا ربا في الحقيقة والواقع، راح يصير شنو؟ ربا. تأملت أسا بالعبارة لو لا؟ لذا الشيخ الأنصاري يقول رضوان الله عليه، يقول في الحقيقة المورد في هذه المسألة في غاية الإشكال، المورد في هذه المسألة، في هذا المورد المسألة في غاية الإشكال، شيخ الأنصاري رضوان الله عليه. أما السيد الخوي يقول لا، يجوز أخذ الأرش، يجوز شنو؟ أخذ الأرش. واضح إن شاء الله لو مواضعتكم؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تأمل بالعبارة وشوف إذا أكو بيها فر الشيء نرجع لي. بلي الفرق الثاني من هذه المسألة، وإذا اشترى ربويا بجنسه، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل لا أرش، قيل لا أرش، عرفت لو لا؟ حذرا من الربا، حذرا من الربا، ها، حذرا من الربا. تأمل لي. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه، سيد الخوي عنده في منهاج الصالحين يقول لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. واضح إن شاء الله؟ سيد الخوي رضوان الله عليه في منهاج الصالحين عنده يقول الأقوى جواز أخذ الأرش. ليش؟ عند السيد الخوي طبعا، مو عند السيد السيستاني، الآن بعدنا رأي السيد السيستاني ما ماخذين هسه. السيد الخوي يقول يجوز أخذ الأرش. هو هم قال قيل لا أرش حدا من الربا، ولكن السيد الخوي يقول عندي الأقوى جواز أخذ الأرش. ليش؟ يقول لأن الأرش غرامة، غرامة عينت من قبل الشارع ولا ترتبط بالثمن. صار واضح إن شاء الله؟ ولا يصدق العنوان المحرم عليها بأنه ربا، فلا وجه لعدم الجواز. أملت الآن لو ما تأملت؟ أما السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، يقول قيل لا أرش حذرا من الربا، ولكن بعد ذلك ماذا يقول؟ ولا يخلو هذا الحذر، بل ولا يخلو هذا القول عن وجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك باعتبار أخوك دينك، فلا فاحتط لدينك. لذا السيد السيستاني يوافق السيد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، يقول لأن في هذا المورد المسألة في غاية الإشكال، الشيخ الأنصاري. لذا السيد الخوي السيد السيستاني يوافق الشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأن الربا حرام وإن كان بعنوان الغرامة، وإن كان بعنوان الغرامة، لأن فإذا هنا في الحقيقة السيد السيستاني يحتاط في هذه المسألة في الحقيقة والواقع، يحتاط في هذه المسألة، وهذه المسألة ليس من باب شنو؟ بل ليس من باب الاحتياط الوجوبي حتى يستطيع المكلف أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى مجتهد آخر في الحقيقة، وإنما هنا احتياط، بل فتوى ماذا؟ احتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى في الحقيقة، وليس فتوى بالاحتياط، وليس فتوى بالاحتياط. نعم، بل احتياط في الفتوى في الحقيقة والواقع، الاحتياط في الفتوى ليس مثل الفتوى في الاحتياط. الفتوى في الاحتياط يجوز أن تنتقل إلى مرجع آخر وفقيه آخر، أما الاحتياط في الفتوى فهذا الأمر في الحقيقة معنى ذلك أنه المجتهد قد إن وصل في غاية الورع وما شابه ذلك وللأدلة المتعارضة وما شابه ذلك. نعم بلي، انتهت هذه المسألة 160. المسألة 161 ما هي مسقطات مسقطات العيب، بلي خيار العيب. يقول السيد السيستاني في مسألة 161 يسقط الرد والأرش بأمرين. متى يسقط الرد؟ إنه ما يجوز لي بعد أرد المبيع، إذا متى لا يجوز لي أن أرد المبيع، السيارة، البيت، الشاة، البعير، متى بعد لا يجوز لي أن أرد المبيع ولا أطالب بالأرش بأمرين. الأمر الأول هو العلم بالعيب قبل العقد، يعني أنا أدري قبل العقد، قبل لا نجري العقد بالبيع والشراء، أعرف أن هذه السيارة شنو، سيارة خربانة، عاطل المحرك ماله، ما شابه ذاك، أعلم 100% بأن هذه السيارة المحرك ماله خربان، هذا التلفزيون خربان، هذا الموبايل خربان، مع ذلك أقدم على شرائه. تملت لولا؟ بلي مولانا العزيز. نعم مولانا العزيز. وربما يستفاد هذا الأمر من هذه الروايات الكثيرة في الحقيقة، ولكن نحن نقرأ رواية للتبرك بهذا الأمر، ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها طبعا يقترب منها، يجامعها، فيجدها حبلى، بل قال يردها ويرد معها شيء. ومثل هذه الروايات موجودات. المستفاد من هذه الرواية بحسب الفهم العرفي أن الخيار معلق على الجهل بالعيب، على الجهل بالعيب. تأمل لي بلي، إذن المدار في ثبوت الخيار العيب وجدان العيب والعلم به بعد البيع. واضح إن شاء الله. بلي، بعد العلم بالعيب، أما قبل العلم بالعيب أنا إذا أدري بالعيب فبعد ما يثبت لي شنو، لا يثبت لي الخيار في الحقيقة والواقع. إذن الأول يسقط الرد والأرش بأمرين، الأول العلم بالعيب قبل العقد، الثاني هو تبرؤ البايع من العيوب. تبرؤ البايع من العيوب، يعني البايع يتبرأ من العيوب، يعني شلون؟ يعني البايع يقول للمشتري أبيعك هذه السيارة أو هذا التلفزيون أو هذا الموبايل أو هذه الشاة وأنا بريء من كل العيوب. تملل ولا بل التبرؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط البايع يشترط على المشتري عدم الرجوع، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه على البائع بالثمن او الارش. وطبعا عندنا كثير من الروايات في الحقيقة التي تدل على هذا المطلب. مثلا ما رواه جعفر بن عيسى قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب. فيه بل يعني المنادي برئ من كل عيب في هذا المبيع الذي يريد أن يبيعه. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقى إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا، نعم ادعى فيه عيوبا في الحقيقة والواقع، ادعى فيه عيوبا وإنه لم يعلم بها، فيقول المنادي قد برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها، أيصدق هذا المشتري فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام عليه الثمن، على ماذا؟ على المشتري في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن البائع قد برئ والمنادي قد برئ من كل العيوب في الحقيقة والواقع. تأملت لولا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم يقول السيد بعد ذلك ولو تبرأ من البائع مثلا من عيب خاص، قال مثلا البائع إلى المشتري قال أبيعك السيارة ولكني أتبرأ من عيب المحرك مثلا، أتبرأ من عيب المحرك، والمشتري شنو قبل، فظهر فيه يعني في السيارة عيب آخر مثلا، عيب آخر مثلا الجير، مثلا الجير مثلا طلع خربان مثلا، فللمشتري الفسخ به بهذا الجير الذي شنو خربان مثلا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإذا لم يتمكن المشتري من الرد باعتبار تصرف في هذا المبيع، تصرف في هذا المبيع باعتبار تصرف في هذا المبيع، ونحن قلنا إذا المشتري تصرف في المبيع إما بتلف العين وإما بتغيير العين، بعد ما يجوز للمشتري أن يرجع المبيع وإنما يطالب الثمن. وإذا لم يتمكن المشتري من الرد باعتبار التصرف فيه أخذ الأرش على ما تقدم، وهو التفاوت بين الصحيح والسقيم. نعم مولانا العزيز انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله بلي الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار أيضا. نعم مولانا العزيز باعتبار وهنا طبعا السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوي، السيد الخوي عنده في منهاج الصالحين يقول الأقوى إن هذا الخيار ليس على الفور، ليس على الفور في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول الظاهر اعتبار الفورية ماذا؟ العرفية في هذا الخيار. بمعنى شنو سيدنا الفور؟ إنه المشتري لابد أن يأخذ، لابد أن يعمل خياره على الفور. شنو معنى ذلك؟ يقول بمعنى عدم التأخير في الفسخ، يعني هو إذا ظهر العيب عنده وشاف العيب عنده مو يروح يسافر إلى إيران مثلا، لو يسافر إلى النجف أو كربلاء يتونس يروح 3 أيام 4 أيام 5 أيام ويدري بأنه أكو عيب عنده بالسيارة، لا، أول ما ظهر عنده العيب لابد شنو؟ يرجع السيارة إلى ماذا؟ إلى صاحبها. بلي مولانا العزيز بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد مما يتعارف فيه، يعني عند العرف إذا هذا سافر وخلى السيارة مالته فيها عيب يقول مولانا شنو شنو أنت مخلي السيارة فيها عيب وأنت مسافر، لا أنت من دريت لابد شنو أول ما شفت العيب وعرفت العيب لابد شنو تروح ترجع السيارة إلى أهلها وتأخذ الثمن مالتك. بل أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد، طبعا حسب اختلاف الموارد، مرة المورد سيارة، مرة المورد تلفزيون، مرة المورد موبايل، مرة المورد البيت، مرة مثلا هو مسافر، مرة وبعدين شاف درب العيب، مرة المورد هو في بلده، مرة المورد انه مثلا هو درب العيب ولكن احتقل في السجين او وقع مريض مثلا. فهذه الموارد المختلفة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار. يعني مثلا مو يشترط انه انا عندما يثبت لي الخيار واقول فسخت عقد البيع الذي جرى بيني وبين البائع، لابد ان شنو يكون البائع موجود وهو من عليه الخيار. واضح ان شاء الله؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 163، يقول السيد السيستاني حفظه الله: المراد، بل مولانا العزيز، المراد من العيب، شنو العيب؟ هو المفروض هذه المسألة تكون في أول مسائل خيار العيب، لأن أول مرة كنا نعرف العيب وبعدين شنو بل مولانا تتفرع على هذه المسألة الفروع. بلي، ولكن هم الفقهاء هكذا في رسائلهم العملية جعلوا هذه المسألة هنا. بلي، المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي. واضح إن شاء الله؟ خلاف الجري الطبيعي أو خلاف الخلقة الأصلية. تأملت الآن، على خلاف الجري الطبيعي يعني على خلاف مقتضى الخلقة، الجري الطبيعي أو الخلقة الأصلية، سواء كان نقصا أو سواء شنو كان زيادة. شايفين؟ تأملتوا لولا؟ سواء كان نقصا أم زيادة، المهم خلاف الخلقة الأصلية، خلاف الخلقة الأصلية. تأملتوا لولا؟ كلما كان خلاف الخلقة الأصلية فهو شنو؟ عيب، سواء كان نقص أم سواء كان شنو؟ أم كان زيادة في الحقيقة والواقع. فكل ما كان خلاف الخلقة الأصلية فيعتبر شنو؟ فيعتبر نقصا، فيعتبر عيبا في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة والواقع المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي، يعني هذا مبين إنسان مو طبيعي وهذا إنسان شنو؟ طبيعي، أو الخلقة الأصلية، يعني خلاف الخلقة الأصلية، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم زيادة في الحقيقة والواقع مثل الأصبع الزائد، مثلا يصير عنده 6 أصابع واليد الزائدة عند يدين في جهة واحدة في اليمنى أو يدين في الجهة اليسرى في الحقيقة والواقع. وطبعا يمكن أن يستفاد ذلك من خبر السياري. روي عن ابن أبي ليلى إنه قدم إليه رجل خصما له فقال له: هذا باعني هذه الجارية، يعني مدعي ومدعى عليه. المدعي يقول لأبي ليلى، وكان قاضيا في ذلك الزمان، زمان في الحقيقة بني العباس تقريبا، وكان قاضيا لهم: هذا باعني الجارية فلم أجد على ركبها، يعني على العانة مالتها، حين كشفتها شعرا. بلي، وزعمت، يعني هي هذه المرأة، إنه لم يكن لها قط، يعني من البداية من أصل الخلقة ما أجهب. فقال له ابن أبي ليلى لهذا المدعي إن الناس يحتالون. عجيب، تشلون تقول هذا الشيء؟ الناس من أجل أن يزيلون هذا الشعر يحتالون بالحيل حتى يذهبوا بهذا الشعر، فما الذي كره؟ أنت ليش تكره بهذا لهذا الأمر؟ قال أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي. أنت لا تحكي لي تقول لي بأنه الناس يحتالون وما يحتالون، هذا عيب أو ليس بعيب، إذا عيب فاقضي لي وإذا مو عيب فخب ماكو مانع أنا أرجع، بل فاقضي لي به. قال أصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. هذا فرد شوف حتى نعرف قيمة مدرسة أهل البيت ومدرسة في الحقيقة ما ربوه من تلامذة وطلاب أهل البيت عليهم السلام. فهو ما يعرف حكم هذه المسألة، فماذا فعل؟ قال للمدعي، قال له أصبر فإني أجد أذى في بطني، أريد أروح للتوالية. ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم، وكان من خيرة الصحابة في الحقيقة، مثل زرارة، مثل محمد بن عمير وما شابه ذلك. فأتى محمد بن مسلم فقال أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السلام الباقر في المرأة. شوف هؤلاء في الحقيقة لما يشوفون أكو عجز عجهم، عجهم نقص، ما يعرفون أحكام الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إلى أهل البيت. أي شيء ترون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على ركبها شعر، يعني على عانتها، يكون ذلك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه، يعني بنص بخصوص هذا المورد لا، ولكن عندنا مورد عام، بل حدثني أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، بما أن هذا الشعر هو مو في أصل الخلقة هو موجود شعر في الحقيقة، لأن كثير من الناس النساء عندهن شعر، بل في أصل الخلقة موجود شعر، بل فإذا عدم وجود الشعر هو شنو؟ عيب في الحقيقة والواقع، فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك، أنا فهمت المسألة مولانا. ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، انتهى هذا الفرع الأول من هذه المسألة. أما ما لم يكن على خلاف الجري الطبيعي والخلقة الأصلية، لا هذا عيب ولكن مو على خلاف الطبيعة والخلقة الأصلية، لكنه كان عيبا على كل حال، لكنه كان عيبا في العرف، عيبا مثل ايش؟ بل مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، هذه الأرض هي بطبيعتها هي مو عيب، ولكن أصبحت عيب لأنه ينزل العسكر في هذه الأرض، بل فإذا نزل العسكر شلون إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بل مولانا العزيز باحتبار يخربون الأرض، باحتبار يخربون الأماكن، ربما يثبتون الحديد أو ما شابه ذلك الخيم فتخرب الأرض، بالتالي عيب يكون. ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال، أكو إشكال، ولكن بعد ذلك السيد السستاني وكذلك هو يوافق السيد الخوئي يقول وإن كان الثبوت باعتباره عيب ويثبت الأرش والأظهار، والأظهار نعم هذا يعتبر عيب كذلك. نعم، وبهذه المسألة 163 ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.